بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. وقلنا إن العقلاء بحسب فطرتهم بنوا على حجية خبر الثقة إذا كان الخبر حسيا، وأما إذا لم يكن حسيا فلم يبنوا على حجية خبره. إذا كان خبره حسيا لم يبنوا على حجية خبره، إلا في القضايا العامة التي عادة وغالبا ينسد باب العلم فيها على عامة الناس، القضايا الحياتية المعيشية العامة التي عادة لا يتوفر لكل واحد واحد من الناس أن يستكشف الحقيقة في تلك القضية، لأنها بحاجة إلى تفرغ وتخصص. حينئذ في هذه القضايا بنوا العقلاء، بنوا على حجية خبر الثقة حتى إذا كان حدسيا، لأن المسألة هي حدسية، المسألة هي اجتهاد، حدس، تخصص، تفرغ، وهم لا يتمكنون من هذا الاختصاص. فتقسيما للعمل ولأجل أن يقوم أمر المعاش والنظام في الحياة، هكذا بنوا على أن يرجع كل أحد يحتاج إلى معرفة الحقيقة في مثل هذه القضية يرجع إلى ذوي الخبرة وذوي الحدس والاجتهاد في مثل هذه القضية. إذن فليس الأمر كما توهم من أن الميزان عند العقلاء هو كون الخبر حسيا فهذا هو الميزان في الحجية، وإذا كان حدسيا فليس حجة. لا، الميزان هو أن يكون الخبر خبرا مرتبطا بأمر جزئي لا يحتاج إلى تفرغ وتخصص واجتهاد ونظر وحدس، فحينئذ هذا الخبر لا يكون حجة إلا إذا كان حسيا. أما إذا كان الخبر مرتبطا بمطلب عام حياتي يحتاج استيعابه وتفهم خصوصياته إلى تفرغ وتخصص، فالعقلاء يبنون على حجية خبر الثقة في مثل هذه القضية، سواء كان خبره في هذه القضية حسيا أو حسيا ما يفرق، قول الطبيب حجة عندهم، سواء كان إخبار الطبيب عن حس أو عن حس كلاهما حجة عند العقلاء، لأنه متفرغ في القضية، متخصص في هذه القضية. أنا وأنت عامي في هذه القضية الطبية، هو مجتهد، هو متفرغ متخصص، فعلينا أن نقلده، علينا أن نرجع إلى قوله، علينا أن نعتمد على قوله. يعني هكذا بنى العقلاء، علينا من نقول يعني العقلاء بنوا على هذا، بناء العقلاء على أن يكون قول ذوي الخبرة وإخبارهم حجة حتى لو كان حسيا أو حسيا ما يفرق، الميزان مو الحدس والحس، الميزان هذا. أما إذا لا، القضية مو هالشكل، فلا يكون الإخبار عن حدس حجة. وطبعا هذا بالنسبة لمن كان باب العلم عليه منسدا كما هو غالب الناس. أما في نفس هذه القضية الاختصاصية التفرغية التي تخصص فيها هذا الطبيب، في نفس هذه القضية إذا كان هناك شخص آخر أيضا متفرغ ومتخصص بنفس الدرجة، لكن ما يقدر يعتمد على قول هذا الأول. يعني الخبير لا يرجع إلى الخبير في نفس في نفس تلك الخبرة، في نفس ذاك الحقل. ولذا في التقليد هم المجتهد لا يرجع إلى مجتهد آخر، لا يجوز للمجتهد أن يقلده. من اجتهد، من أصبح مجتهدا وأصبح من أهل النظر والرأي، لا يجوز له أن يعمل برأي غيره إذا كان هو له رأي في المسألة. إذا هو إلى فتوى يعني مستنبط فعلا ومستخرج الفتوى، وفتواه يختلف عن فتوى غيره، هذا الإنسان لا يجوز له أن يرجع إلى فتوى غيره، لأنه يخطئ فتوى غيره باعتبار أنه يفتي هو بشيء والآخرون يفتون بشيء آخر، فهو يخطئهم. لو ما كان يخطئهم هو كان يصير فتوى مثل فتواهم، لماذا اختلف عنهم في الفتوى؟ هذا معناه أنه يخطئهم. فإذا يخطئهم شلون يجوز أن يرجع إليهم؟ يرجع إلى من يراه خاطئا؟ ليس هكذا. خلاف الارتكاز، خلاف السيرة، خلاف بل وخلاف الشرع يصير. بأي حجة أنت تعتمد على قول من تخطئه؟ ما يصير. بل إلا إذا كان غيره أعلم في نظره هو أيضا، يعني هو يرى أن غيري في هذه المسألة بالذات أيضا أعلم مني، يعني عنده ما عندي وعنده أزيد مما عندي في هذه المسألة، بل حينئذ يجوز له أن يرجع إلى غيره. أما إذا كان يرى نفسه مساويا مع غيره أو أعلم من غيره بعد بطريقة أولى، إذا يرى نفسه أعلم من غيره فلا يجوز له أن يقلد، باعتبار أن هذا الإنسان ليس باب العلم عليه منسدا، مو مثل عامة الناس. عامة الناس باب العلم عليهم منسد، فيجوز لهم أن يرجعوا إلى زيد المجتهد. أما عمرو اللي هو أيضا مجتهد مثل زيد، عمرو باب العلم عليه الغير منسد حتى يرجع إلى زيد. عمرو هو باب العلم مفتوح عليه، يعني هو عالم، هو خبير، هو يقدر أن يعطي رأي ونظر في المسألة. فالنكتة هذه المهم، النكتة هذه أن تكون القضية قضية تحتاج إلى تفرغ، وأن يكون باب العلم على الآخرين منسدا في تلك القضية، حينئذ الآخرون يكتفون بقول هذا الإنسان بإخباره، سواء كان إخباره عن حس أو كان إخباره عن حس، ما يفرق. خب، بناء على هذا بشكل عام أعطيناه كبرى كلية، قاعدة عامة. نأتي إلى ما نحن بصدده في باب اللغة. خب، من الواضح أن اللغة من القضايا العامة، من هذه القضايا اللي تحتاج إلى تفرغ، إلى تخصص. اللغوي متفرغ لهذه الشغلة، يذهب إلى القبائل العربية والأصيلة، يتتبع القبائل الأصيلة في لسانها والقبائل الأصيلة في بيانها ولهجتها، يتبع ذني ويتتبع موارد استعمالات الكلمة، ويلتفت إلى نكات تعبيرات القبائل. هذه كلها شغلة، يعني شغلة اختصاصية، مو شغل كل واحد. خب، حينئذ ينطبق عليه ما قلناه من القانون العام، يعني السيرة العقلائية حينئذ عبارة عن الرجوع إلى هذا اللغوي، كما السيرة عبارة عن الرجوع إلى الطبيب، إلى المهندس، إلى الفني في فنه، أيضا السيرة قائمة على الرجوع إلى هذا اللغوي الذي هو خبير في فنه، متفرغ في في في في شغلته. حينئذ يرجع العقلاء إلى قوله. إذن فالسيرة العقلائية في الرجوع إلى أهل الخبرة وهم اللغويون، هذه سيرتهم، لا مجال للمناقشة فيها. وبهذا يتضح أن حجية قول أهل الخبرة هي في الواقع من ملحقات حجية خبر الثقة في الحسيات، يعني من فروع حجية خبر الثقة في الحسيات. قلنا العقلاء بنوا على حجية خبر الثقة في الحسيات وعدم حجيته في الحسيات، واستثنوا من هذا الثاني، استثنوا حجية قول أهل الخبرة ذوي الاختصاص في القضايا الاختصاصية ومنها اللغة. وبناء على ما قلناه يتضح أن قول اللغوي في المقام إما أن يكون حسيا وإما أن يكون حسيا بعد شق ثالث هماك. إن كانت شهادة اللغوي حسية، وفرضوا إذا شهد بأنني سمعت أن العرب تستعمل هذا اللفظ في هذا المعنى وفي هذا المعنى، شهد عن حس بموارد استعمالات الكلمة، إذا كانت شهادته حسية فشهادته حجة من باب حجية خبر الثقة في الحسيات، طبق الأصل، طبق الأصل مو طبق الاستثناء، طبق الأصل خبر ثقة في الحسيات، هذا خبر ثقة في الحسيات. وأما إن كان قول اللغوي حدسيا، يعني كانت شهادته شهادة حدسية، شهادة خبروية اختصاصية، خب افرضوا مثلا أعمل النظر، أعمل الحدس في مورد مثلا، خب هنا أيضا تكون شهادته حجة طبقا للفرع، طبقا للاستثناء، لأننا استثنينا والعقلاء استثنوا من عدم حجية الخبر الحدسي، استثنوا القضايا التفرغية الاختصاصية ومنها هذه القضية، قضية اللغة اللي هذا الإنسان متفرغ فيها ومتخصص. فعلى كل حال تكون شهادة اللغوي حجة بموجب السيرة العقلائية أيا كانت شهادته حسية أو حدسية. نعم لو فرض أنه في مورد كانت خبرة اللغوي سنخ خبرة قائمة على مدارك وأدلة، وهذه المدارك والأدلة هي في معرض النظر والاجتهاد لي أنا شخصيا، يعني أنا هم أيضا أقدر أعمل النظر، أعمل الرأي في هذه الأدلة والمدارك. وفرضوا الفقيه قول اللغوي إذا كان مستندا إلى مدارك وأدلة، وهذه المدارك والأدلة أمكن للفقيه أن يتأمل فيها، أن ينظر فيها، عنده شيء قدرة. الفقيه يقدر أحيانا يحلل المسائل اللغوية والمسائل الأدبية كما يحلل الأصوليون، يدخلون يتطرقون في كثير من الأحيان إلى بحوث لغوية في بحث المشتاق في بحث غيره، يعملون النظر. إذا كان الفقيه ممن هو من أهل النظر في نفس هذه المسألة اللي اللغوي هم كان أهل النظر فيها، هنا بعد هذا الفقيه ما يقدر يرجع إلى قول اللغوي، لأن يصير لجوء الخبير إلى الخبير. لا ميزة للغوي هنا في هذه المسألة على الفقيه حتى يرجع الفقيه إليه، لا حجية لقول اللغوي بالنسبة للفقيه، مو بالنسبة للآخرين، للعامي بغي قول اللغوي حجة، لأن العامي ما عنده وسائل وأدوات للنظر في المسألة، لأن عامي ما يمكن لأن يتطرق إلى الفهم والتأمل في المسألة. لكن الفقيه فرضناه أنه لا، له من الخبرة ما يمكنه من أن ينظر في المسألة كما ينظر اللغوي فيها، خب حينئذ لا يجوز لهذا الفقيه أن يتعبد بقول اللغوي، يقول اللغوي قال أن هذه الكلمة معناها في لغة العرب كذا، إذن فنحن أيضا نبني على هذا ونحمل هذا اللفظ إذا ورد في آية أو رواية نحمله على هذا المعنى اللي قاله اللغوي. لا ما يجوز، أنت تقدر تعمل النظر مفروض هيك، فلا لا يجوز لك له أن يتعبد حينئذ بقول اللغوي. النظر هذه يعني احنا نسامل ما نضرب المشتبه وغير لسان لغوي وما احد الفاظ، لانه اللغوي ما بحثهم بصوره دقيقه، فبعد بالتالي هم بحثوها. اقول يعني في اي مساله يعني كان يستطيع ان يعني يعمل نظره فيها، اي مساله لغويه، اي مساله لغويه، اي يعني بعد ما يجوز لأن ياخذ من اللغوي، اي بالتالي هسه اقول كل المسائل المفروض ما ياخذ الاعتبار انه له القابليه بالقوه. يعني كل المسائل مقصودكم شنو؟ يعني كل المسائل اللغويه بصوره عامه، يعني كل شغل اللغوي الفقيه بامكانه يعني بالقوه ان يعملها، ما يبقى مع المجال يعني لغة. ما يبقى لا ليش، لا ليش تحديد موارد استعمال الكلمه هذا مو شغل الفقيه، يقول على لان اللغوي اشبع البحث فيها هو، يعني يكون يعتمد على اللغوي في هذا المجال، يعني لو ان في مجال استعمالات الكلمه الفقيه وين يقدر يروح يعيش بالقبائل، هذول كانوا يروحون يعيشون في القبائل الفقيه المعاصر القبائل هم مو يمن الحسيه او قبائل وين بلي. لا حتى اذا موجودين ماده سيدنا ماده اللغوي يقدر يعتمد، اما انه على تحليله يعني الخبره الحسيه مالته، اما خبرات الحسيه ما لها علاقه بالحسيه، ها خب فمما منسد باب الرجوع الى اللغوي مفتوح، ولو الرجوع الى اخباراته الحسيه هذا موجود، هذا يجب يرجع الفقيه اليه، مثل رجوع الفقهاء الى قول الرجاليين. الان الفقهاء مو يعتمدون على قول النجاشي والشيخ، اذا النجاشي وثق شخص او الشيخ هو يتعبدون بتوثيق الشيخ، ليش؟ لان هم بعد ما يقدرون يروحون يعرفون حال هذا الشخص، لانه عصرهم صار بعيد كلش، اما الشيخ كان عصره قريبا من عصر هذا الراوي، فشهادة الشيخ وامثاله بوثاقة هذا الشخص او بعدم وثاقته شهادة شبه حسية، فلذا تكون هذه الشهادة حجة على كل الفقهاء إلى يوم القيامة لأنها شهادة حسية. ولذا نقول أن توثيقات المتقدمين هي المهمة، أما توثيقات المتأخرين العلامة الحلي توثيقه ما يفيدنا، لأن توثيقه حدسي حدسي قطعا، لأن العلامة بينه وبين الرواة قرون من الزمن، فما ممكن أن تكون شهادته بوثاقة شخص أو بعدم وثاقته شهادة حسية، قطعا هي حسية مبنية على حس واشهادة، مثل شهادة السيد الخوي بوثاقة شخص، ما أكو فرق بين السيد الخوي وبين العلامة الحلي، كلاهما شهادتهما بالوثاقة حسية، فالسيد الخوي ما يقدر يتعبد بقول العلامة إذا وثق العلامة شخصا، ما يقدر يتعبد، لأن هذا رجوع الخبير إلى الخبير، رجوع العالم إلى العالم، وهذا خلاف الارتكاز. هذا يعني ان الاخذ من الطوسي ليس على اعتبار انه من المتخصصين المتدربين، لا على اعتبار شهادته الحسيه قريبه من الحس او قريبه من الحس، لان احنا البارحه قلنا على اعتبار اللي كان متخصص متدرب ممكن ان يؤخذ منه اذا مثل الفقيه ما كان متدرب لهذه المساله، يعني ناخذ من الحدسي، ناقشنا في المساله يعني بخصوص ناخذ من الحدسي اذا كانت وسائله الحدس بالنسبة لنا ما متوفرة، وسائل الحدس كما هي متوفرة له ما متوفرة لنا، فبل نأخذ. أما الآن قلنا قبل غير قلنا إذا كانت وسائل الحدس بالنسبة للفقيه المدارك في معرض النظر الفقيه، نظر الفقيه يقدر ينظر فيها، ذاك ما عنده امتياز علي في هاي المسألة، الوسائل كلها كما هي موجودة عندي أنا موجودة عندي، إذا الرجالي هم هالشكل هم ما يجوز، ماكو فرق بين الرجالي واللغوي وأي خبرة حدسية يريد الفقيه أن يستند إليها، خبرة طبية مثلا، خبرة طبية الفقيه إذا الوسائل النظر في المسألة الطبية ما موجودة عنده كما هي موجودة عند الفقيه عند الطبيب، فعليه أن يتعبد. شلون احنا قبلنا أنه يجوز للفقيه مجتهد أن أخذ من مجتهد آخر أن لم يعمل نظره بالمسألة؟ يعني عنده في معرض، في معرض بالتالي الفقيه الأعلم لما استنبط هاي الوسائل أيضا بإمكان غير الأعلم أو بالفقط المجتهد أيضا إذا بإمكانه إيه، إذا بإمكانه ما يقدر. إذا بالقوة المفروض مو بالفعل، يعني الفقيه الذي لم يستنبط الحكم بالفعل لا يجوز أيضا الرجوع. يعني إذا إذا عنده وقت، إذا بالأمس قلت لكم إذا عنده وقت بل ما يجوز له، هو يكون يقعد يعمل النظر. أما إذا ماكو وقت أفرض الشمس بعد تغرب بعد ساعتين، هو ما يقدر الآن يستنبط أن الغسل مثلا ثلاث أعضاء أو عضوين، الرأس والرقبة والبدن أو الرأس والرقبة والجانب الأيمن والجانب الأيسر، الآن ما يقدر يستنبط، الآن يكون يغتسل فورا. خب هذا مثل ذاك اللي الوسائل الآن ما متوفر إلا. المهم أن يكون ممكنا له، يعني أن لا يكون باب العلم في هذه القضية فعلا منسدا عليه أو منسد. إذا منسد باب العلم فعلا مو بالقوة، فعلا إذا باب العلم في هذه القضية منسد ولو لضيق الوقت ولو لضيق قدرتي، فعلا ذهني مشوش ما عندي تفرغ في الذهن حتى أستنبط المسألة، عوامل مختلفة تتصرف للإنسان، ففعلا ما يمكن له أن يعلم، أن يحصل له العلم بالقضية فيتعبد بقول غيره. أما فعلا يمكن، إذا فعلا يمكن له أن يتأمل في المسألة، لا ما يقدر قطعا ما يقدر. إذن فلو فرضنا أن خبرة اللغوي في مورد من الموارد كانت سنخ خبرة قائمة على مدارك وعلى أدلة هي في معرض البحث النظري والاجتهادي الذي نسبته إلى اللغوي وإلى الفقيه على حد سواء، خب حينئذ لا تكون هذه الخبرة حجة على الفقيه، ولا يجوز للفقيه التعويل على قول اللغوي لأنه تقليد مع إمكان الاجتهاد، والتقليد مع إمكان الاجتهاد لا يجوز. التقليد إنما يجوز لمن لا يتمكن من الاجتهاد ولا من الاحتياط، ذاك هو الذي يجوز له أن يقلد. أما من يتمكن من الاجتهاد فلا يجوز له أن يقلد. وأما ما يرجع إلى باب الشهادة الحسية أو الخبرات التي لا يمكن للفقيه أن يناقش ويناظر فيها إلا عن طريق الرجوع إلى اللغوي، لنيش بعد لا بأس بحجية قول اللغوي فيها بالنسبة للفقيه. فالحاصل أن قول اللغوي حجة بقدر ما يكون شهادة عن حس بمورد استعمال اللفظ، بقدر ما تكون شهادته شهادة عن حس بموارد استعمال الكلمة، وحينئذ لابد من أن تخضع هذه الشهادة لقانون الشهادة عن حس. في الشهادة عن حس نحن نشترط الوثاقة، لابد أن يكون اللغوي ثقة، ونشترط الإحساس، يعني نشترط أن يكون نقله عن حس مباشرة أو أن ينقل عن ثقة مباشرة. فهذا بالنسبة لشهادات اللغوي بمقدار ما هي شهادات حسية، يعني شهادة مثلا بمورد استعمال الكلمة. أما خبرات اللغوي الحدسية، يعني تحقيقاته اللغوية أنظاره الاجتهادية، هذه ليست حجة على الفقيه، لأن الفقيه هو أيضا من أهل الخبرة فيها حسب الفرض هكذا. هذا تمام الكلام في النقطة الأولى. قلنا في اليوم الأول يجب أن نبحث عن حجية قول اللغوي في نقطتين النقطة الأولى في حجية قول اللغوي لإثبات موارد استعمال الكلمة. الآن انتهينا من هذه النقطة وعرفنا أن قول اللغوي حجة في تعيين موارد استعمال الكلمة، حجة من باب حجية خبر الثقة، تماما كما أن خبر زرارة حجة، قول اللغوي هم من نفس الباب وبنفس الملاك وبنفس النكتة، حجة في إثبات مورد استعمال اللفظ. هذا بالنسبة للنقطة الأولى. وأما النقطة الثانية، بالنسبة للرجوع للغة، مسألة أثبتنا لحد الآن أنها سيرة عقلاء، ولكن يبقى بعد حجية يعني سيرة العقلاء متوقفة ومرهونة بالكشف عن إقرار المعصوم عليه الصلاة والسلام، فكيف يمكننا أن نكشف مثلا إقرار المعصوم سلام الله عليه في مسألة رجوع الناس أو الفقهاء إلى اللغوي، علما أن الممارسة يعني لم تكن لعلها موجودة في زمن المعصوم باعتبار أن المجتمع هو أهل اللغة، يعني ما مارسوا فعلا مثل هذا السلوك في زمانهم عليهم أفضل الصلاة والسلام. خب الردع ما صار، خب وردع أصلا هي لم يردع، الشارع لم يردع عن هذه السيرة، عدم الردع، الممارسة أصلا هي كانت غير موجودة، فيردع المعصوم الردع المعصوم يعني متوقف على فعل حاصل، أما مع عدم حصول فعل. يعني غير العرب ما كانوا يرجعون إلى قول العرب في معاني الكلمة، في معاني ألفاظ القرآن الكريم والسنة، غير العرب، المسلمين غير العرب شيش كانوا يسوون؟ هم يدرون اللفظة هاي شنو معناها، شلون كانوا يحصلون معنى لفظ الأسد مثلا، الإيراني العجمي المسلم عايش في خراسان هذا في ذاك الوقت شلون كان يفهم معاني القرآن والسنة؟ قطعا كانوا يرجعون إلى قول أبناء اللغة، يشوفون هذه الكلمة عند العرب شنو معناها، وإلا كيف كانوا يفهمون الأحكام الشرعية من الروايات من وهي مو لغتهم، مو لغة الأم عندهم، لغة الأم فارسية أو تركية أو الشعوب والأمم الأخرى غير العربية، كيف كان المفروض عليهم أن يرجعوا إلى لغة العرب، لأن لغة القرآن والروايات هي لغة العرب، فكيف كانوا يفهمون؟ فإنه ممكن ادعاء عكس هذا، يعني ممكن ادعاء أنها كانت سيرة قطعية، هذه السيرة مسلما هكذا، لأنه قطع. كل ما ورد في النصوص غير العربي يعني يأخذ من العربي مباشرة، مسلم هذا كبير. لم يكن الإسلام مختصا بالعرب، لو كان الدين الإسلامي مختصا بالعرب إلى زماننا، خب كان سؤالكم مثلا في محل أنه خب ماكو حاجة، ماكو ممارسة في الرجوع إلى قول اللغوي، كلها عرب وكلهم يعرفون معنى الكلمات، حتى إذا كان هذا هم مع ذلك يمكننا أن نناقش، لأن أفرضوا في داخل الأمة العربية ماكو تشكيك في معاني بعض الألفاظ، العربي ما يشوك احيانا في معنى هاي الكلمه العربيه، هم يشوك، لمن يرجع عندما يشوك ولو هو عربي؟ لا لا، امر في معرض الوقوع، يعني امر مو مختص بهذا القرن او بزماننا، اهل كل لغه هل يفترض فيهم ان يعلموا بكل تلك اللغه؟ أهل اللغة الفارسية كل الناس الإيرانيين العجمي يفهمون كل معاني ألفاظ اللغة الفارسية؟ الآن أجيب لك قائمة كبيرة من ألفاظ فارسية، والله هذا في بازار قوم روح واحد واحد اسألهم ما يدرون معناها شنو. مو ليس المفروض بكل أهل لغة أن يعرفوا كل معاني كل ألفاظ تلك اللغة. سيد لعله اجتهاد كان المجتهدين يرجعون إلى المجتهدين في القضية، يعني في اللغوي يرجعون إلى اللغوي مجتهد الفقيه، يعني سنان الإيرانيين قد ما يعرفون معاني الروايات كثيرة، ولكن الأحكام الشرعية يأخذونها من المجتهد الإيراني أو العربي اللي يستنبطونها، يعني توصلهم فتوى، ما يجي يشرح لهم رواية وتفاصيل رواية، فتوى أنا ذاك إذا كان أكون مجتهدين لعلهم في إيران كانوا مجتهدين يشرحوا للناس. يعني اجتهاد يعني الفقهاء يستنبطون لهم احكام يعني من الروايه. أقول فقهاء عصر الأئمة كلهم كانوا عرب. شو نسوي مجتهد؟ خو مش خو إيرانيين ومجتهدين الآن؟ لا ما أعرف العربية ما مجتهد فيها. لا يعرف يعني شنو؟ مو لغته هو. تعلم اللغة يعني تعلم يتكلم. لا مو هذا مو معناه أنه صار عربي. تعلم اللغة لكن مع ذلك قد يشك في معنى كلمة فإلما يرجع. الآن الفقيه الإيراني من يشك في معنى كلمة إلما يرجع، يرجع إلى قواميس اللغة. حال العربي أحسنت، فتأيدون إذن ما. فذاك الوقت هذا هم كان موجود، ذاك الوقت هم العربي أو غير العربي إذا كان يشك في معنى الكلمة كان المفروض به أن يرجع إلى الآخرين في فهم معنى هذه الكلمة. إذا عفوا سيدنا إذا كان رجوع إلى الآخرين معنى رجوع إلى المعنى المستظهر لدى الناس يعني، وليس رجوعا إلى اللغوي بحد ذاته مثلا في ابن منظور مثلا أو ابن الأثير أو أمثاله. يعني كان رجوع هؤلاء يرجعون إلى عامة ما هي المعاني التي تستظهرونها وإحنا ثبت عندنا سابقا. الآن إذا أنتوا ما تعرفون أن هاي الكلمة الإنجليزية شنو معناها إلما ترجعون، مو قاموس الإنجليز، قاموس اللغة مو باللازم يعني الطريق الاعتيادي المتعارف هذا رأسا نحصل على قاموس إنجليزي فارسي أو إنجليزي عربي فنطلع معنى الكلمة. سيدنا هذا الأمر ما كان متسني لدى الناس في ذاك الوقت، يعني المتسني مثلا وجود إنسان عربي شخص عربي ليس مختصا ومن أهل اللغة، يعني لابد أن يرجع العجمي مثلا إلى قاموس لغوي مثلا أو يبحث عن اللغوي لكي يتعلم منه المعاني هذه الألفاظ الواردة بالرواية. فإذا كان شكه باقيا ما ارتفع بمراجعة شخص واحد، يراجع موارد استعمال الكلمة كلها، يتعرف بأشخاص عرب يعني أشخاص يعرفون موارد استعمال الكلمة، مو أشخاص خب عاميين على الشغلة. هم لغوي صار، هم صار لغوي بدرجة يعني أشخاص يعلمون موارد استعمال الكلمة يعني يرجع إلهم. كان يبحث مثلا عن اللغويين أين هم لكي مثلا يتعلم منهم ألفاظ هذه اللغات الألفاظ الوارد معاني الألفاذ الواردة. إيه عن العرب مثلا أي عربي كان موجود أو متوفر لديه ممكن أن يسأل. خب قد يسأل الثاني أو العاشر مثلا. قد يزول شكه ويحصل له وثوق واطمئنان. خب بلي. وقد لا يرتفع شكه، يبقى يحتمل أن هذه الكلمة أدق من هذا، هذه الكلمة يسأل 30 40 إلى إذا لم يرتفع شكه ويروح يتابع إلى أن يحصل من من من رأس النبع من رأس العين يحصل، يروح يراجع القبائل يشوف شنو هاي الكلمة شنو معناها عندهم إلى أن يرتفع شكه وما يعوف الشغلة، يعني يبقى شاك ويعمل يعني حتى رغم شكه. إذا كان رجوع للقبائل لأهل القبائل فهذا رجوع إلى ما يستظهرونه من معاني يعني رجوع إلى ما يستعملون اللفظ فيه، هو هذا نشوف نشوف القبائل هذا اللفظ يستعملوه في أي معنى، فهذا ظهور يعني بس رجوع إلى حجية الظهور، يعني القول بالرجوع إلى حجية الظهور وهذا خلاف مثلا ما نحن فيه. لا هذا الرجوع إلى القبائل في فهم موارد استعمال الكلمة اللغة. النقطة الأولى اللي انتهينا منها هذا الرجوع إلى القبائل لكي أفهم أنا أن هذه الكلمة في ماذا تستعمل عندهم، أروح أعيش بيناتهم فترة حتى أشوف يستعملون هاي الكلمة في أي مورد وما يستعملوها في أي مورد، يعني هاي النقطة اللي انتهينا منها. بعد ذلك ننتقل إلى النقطة الثانية وهي عبارة عن حجية قول اللغوي في تعيين المعنى الحقيقي الذي وضع له اللفظ وإثباته في مقابل المعنى المجازي. في هذه النقطة أيضا قلنا أن المشهور كالنقطة الأولى، المشهور بين المتأخرين عدم حجية قول اللغوي، يعني قلنا المشهور أن القول اللغوي ليس حجة لا في النقطة الأولى في فهم موارد استعمال الكلمة ولا في النقطة الثانية يعني في تشخيص المعنى الحقيقي أو المعنى الظاهر من الكلمة. خب هناك أدلتهم على عدم الحجية ناقشناها في النقطة الأولى. هنا شنو دليلهم؟ دليل المشهور، ما هو دليلهم على عدم حجية قول اللغوي؟ المتحصل من كلماتهم لإثبات عدم الحجية دليلان أو وجهان. الوجه الأول هو أن أهل اللغة أساسا ليسوا من أهل الخبرة في هذا المجال، يعني في مجال تعيين المعنى الحقيقي الذي وضع له اللفظ في اللغة. اللغويون ليسوا من أهل الخبرة في مجال تمييز المعنى الحقيقي عن المعنى المجازي، وذلك بدليل أنهم لم يتصدوا لتحقيق هذه الناحية في كتبهم وأقوالهم. يعني نحن عندما نراجع كتب اللغة ونراجع أقوال اللغويين لا نرى أنهم مثلا يتعرضون لأن هذا المعنى هو المعنى الحقيقي لهذا اللفظ أو هو المعنى المجازي، ما يتصدون لهذه النقطة. فلو كانوا من أهل الخبرة في هذا المجال لسجلوا نتائج خبراتهم في بحوثهم وكتبهم وكلماتهم، فكيف نحن نرجع إليهم في شيء ليسوا هم من أهل الخبرة فيه؟ الآن كل ما تراجعون كتب اللغة ما تشوفون أنه الفيروزابادي أو صاحب لسان العرب أو غيره أو القاموس يتعرض لأن هذا اللفظ معناه الحقيقي الذي وضع له كذا وكذا ومعناه المجازي كذا. يذكر معاني الكلمة، المنجد راجعوه يذكر معاني، أبدا ما يتطرق إلى أن هذا المعنى معنى حقيقي لهذا اللفظ أو معنى مجازي. فهذا يكشف عن أن خبرتهم كانت محدودة، إذن هم ليسوا من أهل الخبرة في مجال تمييز المعنى الحقيقي عن المعنى المجازي. لو كان كذلك لبين في كتبهم. أخي الخبير ما يسجل نتائج خبرته؟ لو كانوا من أهل الخبرة في هذا الحقل لانعكس ذلك في كتبهم في بحوثهم في كلماتهم، والحال أننا لا نجد شيئا من هذا القبيل. هذا هو الدليل الأول. وهذا الدليل يرد عليه أن هذا إشكال إثباتي في الواقع، هذا ليس إشكالا ثبوتيا. يعني إذا نريد نفهم الحقيقة يجب أن نرجع إلى حال أهل اللغة حتى نرى أن خبراتهم هل صرفوها في مقام إثبات موارد استعمال الكلمة فقط كما يدعى في هذا الدليل، أم صرفوها أيضا في مقام تعيين المعنى الحقيقي. هذا يكون نرجع نشوف نبحث عن حالهم وضعهم. فهذا ليس إشكالا علميا حتى نقيمه من الناحية العلمية في المقام. كون نشوف نراجع، إذا وجدنا أنهم لا كانوا من أهل الخبرة في مقام تمييز المعنى الحقيقي عن المعنى المجازي، إذن هذا الدليل لا يرد بعد، لأن هذا الدليل يقول هم من أهل الخبرة، ما عندهم خبرة. فإحنا إذا شفنا لا هم من أهل الخبرة، إذا واقعنا الفقيه فحص عن حال اللغويين ورأى وانتهى إلى هذه النتيجة أنهم من أهل الخبرة في هذا المجال أيضا، إذن بعد هذا الدليل الأول على عدم حجيته هذا الدليل يطير، بعد يتبخر هذا الدليل، لأن هذا الدليل كان يقول هم مو من أهل الخبرة. فإذا عرفنا أنهم من أهل الخبرة فإذا هذا الدليل لا يأتي. هذا هو الوجه الأول والوجه الثاني يأتي إن شاء الله غدا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.